بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التيمم. التيمم في اللغة العربية هو القصد، هو القصد. تقول: تيممت بلدة كذا، يعني قصدتها، يعني قصدتها. إذا تقول تيممت كذا يعني قصدت كذا، تمام؟ هذا في اللغة العربية. وأما في الشريعة، في اصطلاح الفقهاء، يقول الشارح: التعبد لله باستعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. هذا تعريف التيمم، استعمال تراب وليس الماء. أما استعمال الماء فهو الوضوء، وقد تقدم. مخصوص يعني هذا التراب ليس أي تراب، على مذهبنا ليس أي تراب يصلح للتيمم، وإنما هناك تراب مخصوص، تراب معين، تراب محدد، له صفة محددة. ما هي هذه الصفة؟ ستأتي في هذا الباب إن شاء الله. طيب، قال: لمسح وجه ويدين. هذا بيان للأشياء التي تمسح في التيمم، وهما شيئان فقط: الوجه واليدان. على وجه مخصوص يعني هذا المسح يكون على طريقة معينة. كيف نمسح الوجه وكيف نمسح اليدين سيأتي إن شاء الله. هذا هو إيش؟ هذا هو التيمم، وهو ثابت بالإجماع لا خلاف فيه، وهو من خصائص هذه الأمة، الأمة الإسلامية. لا يعرف التيمم في الأمم السابقة توسيعة عليها وإحسانا، يعني رخصة. إذا لم يجد الإنسان الماء أو نحو ذلك من الأعذار التي ستأتي، فإن الإنسان يتيمم. مسألة: التيمم بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به، أي بالماء، عند عجز عنه شرعا. فيقوم التيمم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمور. الأول: رفع الحدث. يعني أنت الآن عليك جنابة، ماذا ما الواجب؟ أن تغتسل. طيب، ما لا يوجد ماء، ماذا تفعل؟ تتيمم. هل التيمم يرفع الحدث الأكبر؟ الجواب نعم. الثاني: رفع الحدث الأصغر، هذا من باب أولى. إنسان تغوط، ماذا عليه؟ عليه أن يتوضأ. طيب، لا يوجد ماء، يتيمم، والتيمم يرفع الحدث الأصغر من باب أولى. وكثير من المسلمين جهلا يظنون أن التيمم خاص فقط بالحدث الأصغر، لا يعلمون أن التيمم يرفع الحدث الأكبر. طيب، وهذا خطأ. ودل عليهما قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، هذا من الأعذار، أو على سفر، والغالب الإنسان في السفر قد لا يجد يعني ما يتيسر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء، ماذا نفعل؟ قال: فتيمموا. فهذه الآية نص صريح على أن التيمم يقوم مقام الماء. الأمر الثالث: إزالة نجاسة على بدنه فقط تضره إزالتها بالماء. يعني إنسان على بدنه نجاسة، إذا أزالها سيضره ذلك. طيب، سيضره ذلك لأي سبب كان. فما الحل؟ يقول الحنابلة: تتيمم عن هذه النجاسة الموجودة على بدنك والتي عجزت عن أن تزيلها. طيب، إذن التيمم يقوم مقام إزالة النجاسة. متى؟ أي نجاسة؟ التي على البدن فقط. بأي قيد؟ بقيد أن تكون هذه النجاسة تضرك إزالتها. طيب، قال: أو عدم ما يزيلها. يعني يوجد على بدني نجاسة، أريد أن أزيلها، أن أزيلها، لا أستطيع، لا يوجد عندي ما، لا يوجد عندي أي شيء أزيل به هذه النجاسة، ماذا أفعل؟ أتيمم. واضح؟ أتيمم. أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن، يعني تحاول أن تخفف هذه النجاسة قدر الإمكان، وهو من المفردات. هذه يعني هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة أن التيمم يقوم مقام إزالة النجاسة، هذا من مفردات المذهب، لعموم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. رواه أحمد. وهذا يعم يعني الحديث طهارتي الحدث والخبث، الخبث الذي هو إزالة النجاسة، يعم طهارتي الحدث والخبث المتعلقة بالبدن دون الثوب، لقوله فليمسه بشرته، ولأنه محل من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه، فوجب بالتراب عند العجز. يعني أنا عجزت عن استعمال الماء، ومعروف أن التراب يقوم مقام الماء، إذن لا بأس أن أستعمل التراب سواء كنت أريد أن أرفع الحدث أو كنت أريد أن أزيل الخبث. واضح؟ كمواضع الحدث وبدن الميت. إذن الآن الخلاصة، ما هي الأمور الثلاثة التي يقوم فيها التراب مقام الماء؟ الجواب: رفع الحدث كالجنابة، رفع الحدث الأكبر كالجنابة، رفع الحدث الأصغر كمن تبول مثلا. الأمر الثالث: نجاسة على بدنك يضرك لو أزلتها، أو كنت لم تجد شيئا تزيل به هذه النجاسة، فحينئذ ماذا تفعل؟ تتيمم. فرع: التيمم بدل طهارة الماء في كل ما يفعل بالماء سوى. الآن هناك أشياء لا يقوم التيمم فيها مقام الماء. إذن عرفنا قبل قليل الأشياء التي يقوم فيها التراب مقام الماء، صح؟ الآن أشياء مستثناة لا يقوم فيها التراب مقام الماء. ما هي هذه الأشياء؟ واحد: نجاسة على غير بدن. نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا النجاسة أين تكون، التي هي المسألة التي من مفردات المذهب، أين تكون النجاسة؟ على البدن، صح؟ طيب إذا كانت النجاسة على غير البدن، مثل إيش؟ مثل أن تكون النجاسة على الأرض أو على الثوب، هل يجوز أن تتيمم له؟ لا. قال: فلا يتيمم لنجاسة على ثوبه أو بقعته. وقد ذكرت لكم سابقا أن النجاسة تكون في ثلاثة مواضع، يعني إذا وقعت النجاسة يعني هناك ثلاث أشياء يجب أن تعتني بتطهيرها: البدن والثوب والأرض. البدن والثوب والأرض، هذه الثلاثة يجب أن تطهرها قبل الصلاة. فالآن نقول: إذا كانت النجاسة على البدن وكانت إزالتها تضرك، تيمم. إذا كانت النجاسة على البدن ولم تجد ماء لتزيلها، تيمم. طيب إذا كانت النجاسة على الثوب، لا تتيمم. كانت النجاسة على الأرض، لا تتيمم. واضح؟ قال: فلا يتيمم النجاسة على ثوبه أو بقعته، لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث، فدخل فيه التيمم لأجل النجس، وذلك معدوم في الثوب والمكان. طيب الموضع الثاني الذي لا يجوز لك أن تتيمم فيه، قال: ولبث بمسجد للجنب إن كان لحاجة مع تعذر الماء، فإنه يجوز له اللبث بلا تيمم، ولكن التيمم أولى. طيب يعني إنسان، الله عز وجل يقول: ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. طيب فالجنب لا يمكث في المسجد، من كان عليه جنابة لا يمكث في المسجد، حتى ماذا؟ كما قال تعالى: حتى تغتسلوا، يجب أن تغتسل ثم يجوز لك أن تمكث في المسجد. طيب تعذر الماء، لا يوجد ماء، ماذا أفعل؟ قال الشارح: فيجوز له اللبث بلا تيمم، لأنه هنا هو مضطر. طيب فإذا كانت له حاجة يريد أن يمكث في المسجد كما قال المصنف لحاجة ولم يجد الماء، فالمصنف يقول يجوز له أن يمكث في المسجد بدون تيمم. واضح؟ لماذا؟ لأنه تعذر عليه الماء. هذا هو المذهب. طيب مسألة: وشروطه ثلاثة. شروطه يعني شروط ماذا؟ شروط التيمم ثلاثة. الشرط الأول: دخول الوقت ودخول وقت الصلاة التي يريد التيمم لها، إن كانت فرضا أو أبيحت فيه نافلة، فلا يصح التيمم لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت نهي. طيب يعني أنت الآن تريد أن تصلي صلاة العصر ولا يوجد ماء، المذهب يقولون لا يجوز لك أن تتيمم قبل دخول وقت صلاة العصر، بل لابد أن تنتظر حتى يدخل وقت صلاة العصر، ثم حينها تنوي وتتيمم. فلو تيممت لصلاة العصر قبل دخول وقتها لا يصح ذلك. واضح هذا؟ كذلك بالنسبة للنافلة. طيب تريد أن تتيمم لنافلة، فلا تتيمم قبل دخول وقتها لأي نافلة من النوافل، سواء كان قيام ليل، صلاة الضحى، يعني وتر أو تحية مسجد إلى غير ذلك. طيب، قال ما العلة؟ طيب لماذا لا يجوز؟ ما المشكلة أن أتيمم قبل أن يدخل وقت صلاة العصر، ثم إذا دخل وقت صلاة العصر صليت؟ لماذا توجبون علي أن لا أتيمم إلا إذا دخل الوقت؟ العلة أنا قلت لكم سابقا، إما دليل وإما تعليل. ما هو التعليل؟ قال لأن القائم إلى الصلاة أمر بالوضوء، صح؟ الله ماذا يقول؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن القائم إلى الصلاة أمر بالوضوء، فإن لم يجده تيمم، وهذا يقتضي أن لا يفعله إلا بعد قيامه إليها وإعوازه الماء. وأنت متى تقوم إلى الصلاة؟ قبل دخول الوقت أم بعد دخول الوقت؟ قطعا بعد دخول الوقت. فحينئذ إذا دخل وقت الصلاة وقمت إلى الصلاة تريد أن تتهيأ لها ولم تجد الماء، حينئذ تتيمم. هذه علتهم، وليس قبل، لأن قبل دخول الوقت أنت لا تتهيأ للصلاة ولا تقوم إليها، فلا يتوجه إليك قول الله تعالى إذا قمتم من الصلاة. واضح؟ طيب، والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافعا للحدث. الوضوء شيء آخر، نحن يجوز أن نتوضأ قبل أن يدخل وقت الصلاة، صح؟ لكن الوضوء أمره مختلف، لأن الوضوء أقوى من التيمم وهو الأصل، بينما التيمم فرع. إذن قال والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافعا للحدث، يعني الحنابلة يرون أن الماء يرفع الحدث، أما التيمم فهو ضرورة وهو يبيح لك العبادة ولا يرفعها في الحقيقة. طيب، والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافعا للحدث، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة، يعني هو مبيح وليس برافع، هو يبيح لك أن تصلي بدون وضوء، يبيح لك أن تمسك المصحف بدون وضوء إذا اضطررت إلى ذلك يعني. طيب، فهو الحنابلة يرون أن التيمم مبيح وليس برافع، واضح؟ فإنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. لو تذكرون قصة الصحابية التي أصيبت بالنزيف مرت معنا، وجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أستحاض فلا أطهر، فماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها أن تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة لكل صلاة تتوضأ وضوءا جديدا. لماذا؟ لأن هي هذه الطهارة الضرورة. قال الحنابلة فالتيمم كذلك، لأنه هو متعلق بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها وبوقتها. هذا هو مذهبنا. طيب، الشرط الثاني، قال تعذر الماء، وذلك في حالين. الأولى إذا عدم الماء، ما في ماء نهائيا، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وسواء كان العدم لحبسه، أي الماء عنه، حبس الماء عنه ونحوه، كعجزه عن تناوله من بئر، يعني يوجد الماء تحت في قاع البئر لكن لا أستطيع أن أصل إليه، خلاص نتيمم، لعموم حديث أبي ذر الذي تقدم معنا قبل قليل. الثانية إذا كان يلحقه باستعمال الماء ضرر، الماء موجود لكن لو استعملته أتضرر، يزيد الجرح، يتلف العضو، حذره الأطباء من أن يصيب هذا العضو الماء، ماذا نفعل؟ نتيمم. أو مشقة ظاهرة، يعني يشق علي جدا أن أستعمل هذا الماء، مشقة شديدة، وأشار إليه بقوله أو لخوفه بطلبه، أي الماء، يعني هناك يعني يخاف أنه إذا طلب الماء يترتب عليه ضرر، أو خوفه باستعماله ضررا ببدنه من جرح، أو برد شديد بحيث أنك لو توضأت فيه ربما تموت، ربما تمرض، ربما يلحقك مشقة شديدة، واضح؟ وهذا يحصل يعني في بعض البلدان الباردة جدا، قد يحصل هذا. نعم، أو ضررا بماله، يعني أنت عندك مال قليل، لو اشتريت به الماء ستتضرر. طيب، يذهب مالك في الماء وأنت تحتاج هذا المال لكي تعيش مثلا أو لأمر آخر ضروري. المهم أن هناك ضرر بالمال أو ضرر غيرهما مثل ماذا؟ قال كضرر آدمي، ربما أنت لو توضعت بهذا الماء، طيب عندك آدمي آخر صديق لك أو رجل معك ربما يموت عطشا، أو بهيمة محترمين. نعم، إذا عندك بهيمة محترمة، يعني بهيمة محترمة، كذلك هناك آدمي محترم وهناك بهيمة محترمة. الآدمي المحترم يعني عموم الناس إلا المحاربين. طيب، فالمحارب إذا كنت مثلا في القتال فالمحارب ليس له حرمة. البهيمة المحترمة مثل هناك من البهائم غير المحترمة. المهم البهيمة المحترمة مثل الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، فهذه قد تخاف أنت عليها أنك إذا شربت هذا الماء قد تموت هذه البهيمة، فحينئذ نتيمم. تخاف عليهما ماذا؟ قال بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، شرع له التيمم في كل هذه الصور التي ذكرناها. إذن الخلاصة أن تخاف الضرر على نفسك أو على مالك أو على إنسان معك، إنسان محترم معك، أو على بهيمة محترمة معك. طيب، تخاف البرد الشديد، تخاف المرض، تخاف الهلاك، تخاف الإتلاف ونحو ذلك. واضح؟ مسألة. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر ولا يكفي طهارته كاملة، ماذا يفعل؟ أنت عندك ماء، لكن هذا الماء لا أستطيع أن أتوضأ به وضوءا كاملا، أستطيع أن أتوضأ نصف وضوء. فالآن ماذا أفعل؟ هل أتوضأ بهذا الماء الموجود إلى النصف ثم ما بقي أتيمم له، أم أترك هذا الماء ما دام أنه ليس بكامل، أتركه وألجأ إلى التيمم مباشرة؟ واضح؟ هذا الماء لا يكفي للطهارة الكاملة. كذلك لو كان عليك حدث أكبر، ما الواجب؟ الغسل. طيب، لا أستطيع أن أغسل بهذا الماء، هذا ماء قليل، لا أستطيع أن أغتسل به غسلا كاملا، وإنما أستطيع أن أغسل نصف جسدي، ماذا أفعل؟ ما الحل؟ قال المصنف الجواب: استعمله وجوبا فيما يقدر عليه. إذا نقول يجب عليك أن تستعمل هذا الماء. ستقول لي هذا لا يكفي إلا نصف الجسد، لا بأس، استعمله كاملا حتى ينفد، فإذا نفد تتيمم، حتى ينطبق عليك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. والماء موجود، ما دام موجود إذا يجب أن ينفد أولا، إذا نفد هنا انطبق عليك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. واضح؟ إذن الحل عند الحنابلة هو أن تستعمل هذا الماء حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان لا يكفي للطهارة كاملة، سواء كان وضوءا أو غسلا، فإذا نفد تتيمم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه الشيخان. إذن ما الذي تستطيعه أنت؟ أنت تستطيع أن تتوضأ بنصف وضوء، توضأ بنصف وضوء، تغتسل نصف غسل، اغتسل بنصف غسل. طيب، والباقي ماذا أفعل الآن لما أنتهي من الطهارة؟ نقول الآن تيمم. طيب، الشرط الثالث أن يكون المتيمم يعني الشيء الذي تتيمم به، المتيمم أن يكون المتيمم به مشتملا على قيود، وهي هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، قلت لكم لابد من تراب مخصوص. ليس أي تراب في الأرض أو في العالم يصلح التيمم به عند الحنابلة، لابد من تراب له صفة معينة. ما هي هذه الصفة؟ واحد، أولا أن يكون التيمم بتراب، يعني لا يكون بغيره من مثل رمل أو جص أو غيرها من الأشياء. طيب، لابد أن يكون ترابا. لحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي إيش؟ الأرض مسجدا وطهورا. ولمسلم: وجعلت تربتها، فعم الأرض بحكم المسجد وخص ترابها بحكم الطهارة، فجعل الأرض يعني عموم الأرض هذا مكان صالح للصلاة. ولكن لما تكلم عن التيمم وضحها في رواية أخرى فقال: وجعلت تربتها، فدل هذا على أن التيمم لا يصح إلا بإيش؟ لا يصح إلا بالتراب، ولا يصح بماذا؟ لا يصح بالرمل وما شابه ذلك. طيب، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداها. القيد الثاني أن يكون بتراب طهور، هذا أمر بدهي، لا يجوز لك أن تتيمم بتراب نجس. وأيضا عند الحنابلة لا يجوز أن تتيمم بتراب مستعمل، وهذا قد يكون غريبا عليكم لكن هذا هو المذهب. تراب مستعمل يعني إنسان تيمم بهذا التراب، رفع يعني استباح به صلاته، طيب تيمم بهذا التراب، جئت أنت بعده وتريد أن تستعمل التراب نفسه الذي استعمله زميلك، هذا التراب إيش؟ مستعمل. على المذهب هل يجوز التيمم به؟ لا يجوز. لماذا؟ قال ما العلة؟ قال لزوال طهوريته باستعماله، أشبه الماء المستعمل في الطهارة. يقولون نحن عندنا أيضا الماء المستعمل في طهارة لا يجوز أن تتوضأ به، كذلك الماء التراب المستعمل لاستباحة الصلاة كذلك لا يجوز التيمم به. واضح؟ إذن التراب المستعمل لا يستعمل، والماء المستعمل لا يستعمل. واضح هذا؟ طيب القيد الثالث أو الصفة الثالثة أن يكون بتراب مباح. ما معنى مباح؟ هذا تقدم معنا مرارا، عكس المباح هو الحرام. طيب مثل ماذا؟ مثل المغصوب، مثل إنسان اغتصب أو غصب ترابا فلا يجوز له أن يتيمم به، سرق ترابا فلا يجوز أن يتيمم به. هذا من مفردات الحنابلة، لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا شيء ليس عليه ديننا فهو مردود عليه. القيد الرابع أن يكون التراب غير محترق، تمام؟ فلا يصح التيمم بتراب محروق. واضح؟ فلا يصح التيمم بما حرق من خزف ونحوه، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، يعني صار هذا المحروق لا يقال له تراب. واضح؟ القيد الخامس أن يكون التراب له غبار يعلق باليد، لابد أن يكون إذا ضربته أن يعلق في يدك غبار، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن في الآية تبعيضية يعني بعضه، وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه. واضح هذا؟ يعني أن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد الطيب. ومن هذه للتبعيض، معناه أن الله عز وجل أمرك بأن تتيمم ببعض الأرض وبعض التراب، ما هو هذا البعض؟ الذي له غبار. فدل هذا على أن هناك تراب، أن هناك ترابا يصح التيمم به وأن هناك ترابا لا يتيمم به. طيب هذه هي القيود الخمسة. طيب واضح لكم؟ إذن خلاصتها تراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، هذه هي الخمسة. طيب مسألة، فإن لم يجد ذلك إنسان لم يجد الماء ولم يجد التراب، لم يجد الماء ولم يجد التراب، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ ممكن يحصل، ممكن يحصل. فما مثاله؟ ما صورته؟ قال كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب. إنسان عافانا الله وإياكم مسجون، مسجون مثلا في بلاد الشرك، وما أعطوه لا ماء ولا ترابا. طيب أو لم يمكنه استعمالهما كمن به جراحات لا يمكن مسها. يعني إنسان عنده الماء وعنده التراب لكن لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم. لماذا؟ لعلة طبية، التراب يضره والماء يضره. هذا الإنسان الذي عجز عن استعمال الماء والتراب سواء حسا يعني حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يكون في مكان في سجن لا يوجد فيه لا ماء ولا تراب، هذا حقيقة، هذا حقيقة. حكما بأن يكون الماء موجودا والتراب موجودا ولكن لا يستطيع أن يستعملهما لعلة طبية، فما حكمه؟ ماذا يفعل؟ قال الحنابلة الجواب: واحد، صلى الفرض فقط، تصلي الفريضة فقط دون النوافل على حسب حاله، يعني بمعنى لا خلاص ما تستطيع تفعل شيء، تصلي كما أنت دون تيمم دون وضوء؟ نعم، لأنك مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. ولا يؤخرها، لا تقول سأؤخرها وأنتظر حتى أجد الماء وحتى أجد التراب حتى يخرج الوقت، لا لا، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الطهارة، لأن هذا قد يحصل فيقول إنسان خلاص يعني إذا وجدت الماء بكرة أو وجدته بعد ساعات وقد ويكون قد خرج وقت الصلاة، حينئذ سأتوضأ. لا، هذا لا يجوز، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الطهارة، لأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة. القيد الثاني، ولا يزيد عادم الماء والتراب في صلاته على مجزئ. إذن أولا تصلي فرائض فقط ولا تصلي نوافل، ثانيا لا تزد في صلاتك على المجزئ. ما معنى المجزئ؟ يعني الذي تصح به الصلاة. مثلا الآن سؤال، أنت في قراءة القرآن ماذا تحتاج أن تقرأ حتى تكون صلاتك صحيحة؟ تحتاج الفاتحة، صح؟ طيب ما زاد على الفاتحة هل هو واجب؟ لا، بمعنى لو تركته هل صلاتك صحيحة؟ الجواب نعم، صلاتي صحيحة. طيب حينئذ نقول لك عليك أن تكتفي في صلاتك هذه التي هي حالة استثنائية خاصة تماما، عليك أن تكتفي بصلاتك هذه بما لا تصح الصلاة إلا به، بالشيء الذي لا تصح الصلاة إلا به، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله المجزئ. حينئذ تكتفي بماذا؟ تكتفي بالأركان والواجبات والشروط فقط، لا تأتي بما زاد على ذلك. مثلا في القراءة تحتاج ماذا تقرأ؟ فاتحة، اقرأ فاتحة فقط. طيب في التسبيح في الركوع كم مرة تحتاج حتى تكون الصلاة صحيحة؟ واحدة، تحتاج تسبيحة واحدة فقط، ما زاد على التسبيحة هذا ليس بواجب فاتركه، واضح؟ لأنك في حال ضرورة الآن. كذلك قل مثل ذلك في كل صلاة، واضح؟ هذا تكتفي بالمجزئ، تكتفي بالشيء الذي إذا تركته بطلت صلاتك، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة مثل قصار الصور، ولا يسبح أكثر من مرة مثل تسبيحات الركوع والسجود. تسبح مرة واحدة لأنه هو الواجب عند الحنابلة، عند الحنابلة تسبيحة الركوع مرة واجبة وتسبيحة السجود مرة واجبة، ما زاد عليها ليس بواجب. ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع وسجود ونحو ذلك. ضابط الطمأنينة سيأتي معنا إن شاء الله في باب صفة الصلاة. ولا يتنفل، لأنه إنما أبيح له الفرض لحاجته إليه، لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب، إذ لا ضرورة للزائد، هذا الزائد المستحبات ليست ضرورة فتتركه. هذا مذهبنا. التنبيه الثالث، ولا إعادة عليه. طيب أنا صليت بدون وضوء وبدون تراب لضرورة، ثم بعد ساعتين بعد يومين ثلاثة أيام وجدت الماء ووجدت التراب وجدت كل شيء، هل أعيد تلك الصلوات؟ الجواب لا، لحديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، هذا الشاهد، أدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ما في ماء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. يعني كانت آية التيمم لم تكن قد نزلت. ما الشاهد في هذه القصة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإيش؟ لم يأمرهم بالإعادة، لأنهم فعلوا ما يجب عليهم في ذلك الزمن، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك تيمم وإنما كان هناك إيش؟ وضوء. طيب لم يجدوا الماء، ماذا فعلوا؟ صلوا على حسب حالهم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزلت رخصة التيمم، هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعيدوا صلاتكم؟ لا، فدل هذا على أن الإنسان إذا فعل ما عليه وصلى صلاة بدون وضوء أو بدون تيمم لضرورة أنه لا إعادة عليه. واضح هذا يا إخوان؟ مسألة، وفروضه أي فروض التيمم أربعة، فروض التيمم ما هي الأشياء؟ ماذا أفعل بالضبط كي يكون التيمم صحيحا؟ هذه الفروض الأربعة لا بد منها. الفرض الأول مسح جميع وجهه، وقد تقدم معكم في باب الوضوء حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. سمي الوجه وجها لأنك تواجه به الناس، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، ومنه اللحية لأنها من الوجه. سوى أي إلا شيئين لا تمسحهما، ما تحت الشعر ولو كان خفيفا لما فيه من المشقة، وطهارة التيمم أصلا مبنية على ماذا؟ على التخفيف، فهذا تتركه. ثانيا داخل الفم والأنف، هذا لا تدخل فيه التراب، فيكرهان لما فيهما من التقدير، أصلا هذا الفطرة السوية ترفضه. إذن ما تحت الشعر وداخل الفم والأنف لا يصل إليه التراب، إذن تمسح فقط ماذا؟ جميع الوجه. والفرض الثاني مسح يديه إلى كوعيه. ما هو الكوع؟ وهذا من الأخطاء الشائعة التي لا نمل من تكرارها، كثير من الناس يظن أن هذا هو الكوع. عند العوام الكوع هو هذا العظم الذي يكون في منتصف الذراع، طيب، الذي تتكئ أنت عليه أو ترتفق به، هذا يسميه العامة كوعا، وهو خطأ، ليس بكوع في اللغة العربية ولا في الشرع. طيب الكوع في الحقيقة، هو مفصل الكف، هذا العظم الذي يكون تحت كفك مباشرة، هذا هو الكوع. أما الذي يسميه العامة بالكوع الذي يكون في منتصف الذراع، هذا العظم، هذا يسمى في العربية مرفق، لأنك ترتفق به وتتكئ عليه. طيب إذا المسح، في التيمم إلى أين يكون؟ يكون إلى فقط إلى الكوع، الذي شرحته لكم الآن، وهو مفصل الكف، هذا الذي يمسح إلى هنا فقط. إذا لا يحتاج أن تمسح اليد كاملة، ولا أن تمسح الذراع ولا شيء. لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وهذا الشاهد الآن، وظاهر كفيه ووجهه. لاحظتم ظاهر كفيه، إذن الذي نمسحه في التيمم هو الكف فقط. قال ابن القيم ولم يصح عنه أنه تيمم إلى المرفقين. الفرض الثالث ترتيب، أن ترتب، بين العضوين، بمعنى تبدأ بمسح الوجه ثم تنتقل إلى إيش؟ إلى مسح الكفين. لو عكست التيمم باطل، لحديث لحدث أصغر دون الحدث الأكبر. يعني أنت إما أن تكون محدثا حدثا أكبر أو أصغر، إذا كان عليك حدث أصغر فيجب عليك الترتيب بين الأعضاء، تبدأ بالوجه ثم تنتقل إلى اليد، واضح؟ أما إذا كان عليك حدثا أكبر فلا يجب عليك أن ترتب، عادي لا يضرك بأيهما بدأت، تبدأ بالوجه أو تريد تبدأ باليد لا يضر. لماذا؟ لأن التيمم هو بدل طهارة الماء، صح؟ ونحن قد قلنا لكم في طهارة الماء أن الإنسان إذا كان عليه حدث أكبر لا يجب عليه أن يرتب، فالترتيب أين يكون؟ في الوضوء، الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا يجب فيه لا ترتيب ولا موالاة كما تقدم معكم في هذا الكتاب. قال والفرض الثالث ترتيب لحدث أصغر دون الحدث الأكبر، فيبدأ بمسح الوجه ثم اليدين، لأن الترتيب فرض في الوضوء والتيمم بدل عنه. الفرض الرابع موالاة لحدث أصغر دون الحدث الأكبر، نفس الكلام. في الوضوء ماذا قلنا؟ قلنا يجب أن توالي بين الأعضاء. طيب في الغسل هل يجب أن نوالي؟ لا. إذن في الحدث الأصغر يجب أن نوالي بين الأعضاء، في الحدث الأكبر لا يجب أن نوالي بين الأعضاء. هذا في إيش؟ هذا في طهارة الماء. قل مثل ذلك في طهارة في في في في التيمم، قل مثله. فنقول في التيمم إذا كنت تريد أن تستعمله لحدث أصغر يجب أن ترتب، يجب عفوا أن توالي، وأما إذا كان لحدث أكبر فلا يجب الموالاة. قال الشارح والفرض الرابع موالاة لحدث أصغر دون الحدث الأكبر، وهي أي الموالاة في التيمم بقدرها زمنا في الوضوء. في وضوء يعني مثل ما قلنا في الوضوء، ما هو ضابط الموالاة؟ شرحناه في الوضوء، صح؟ قل مثل ذلك في التيمم، بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. يعني تتخيل أنت لو أن هذا كان عليه ماء، لو كان مغسولا، ما هي المدة الزمنية التي يحتاجها هذا العضو حتى ينشف؟ قدر هذا أنت بالثواني والدقة، تقدره. فهذه المدة إذا تجاوزتها فقد أخللت بالموالاة، وإذا كنت في أثنائها أو في وقتها فلم تخل بالموالاة، مثل ما قلنا في الوضوء بألا يؤخر. نعم، لأن الموالاة فرض في الوضوء دون الغسل، والتيمم بدل عنهما. طيب، الفرض الخامس: تعيين نية استباحة ما تيمم له من حدث أصغر أو أكبر. يعني يجب أن تحدد نيتك، أنت تتيمم لماذا؟ تحدد عليك حدث أصغر، تنوي في التيمم استباحة ما يمنعه الحدث الأصغر. عليك حدث أكبر، تتيمم للحدث الأكبر. تريد أن تتيمم لإزالة النجاسة، كما تقدم معنا أنك يجوز لك أن تتيمم إذا كانت عليك نجاسة على بدنك ويضرك إزالتها، صح؟ فإذا تيممت لهذا الغرض تنوي هذا الغرض، واضح؟ إذا لابد أن تحدد نيتك من التيمم، ما هي؟ حدث أصغر، حدث أكبر، إزالة نجاسة، واضح؟ أو نجاسة على بدنه على المذهب، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر لأنها أسباب مختلفة. نعم، أنت تيممت لأجل نجاسة على بدنك، هل يصح أن تصلي؟ لا، لأنك أنت نويت فقط هذا، فلا تقوم نية هنا مقام نية. طيب، مثال آخر: أنت عليك حدث أصغر فتيممت للحدث الأصغر ولم تتيمم لإزالة النجاسة التي على بدنك، هل ينفع هذا؟ ما ينفع. المصنف يقول: لا تكفي نية أحدهما عن الآخر. لماذا؟ لأنها أسباب مختلفة. طيب، ماذا أفعل إذن؟ هل معنى كلامكم أني أتيمم مرتين، مرة للحدث الأصغر ومرة للحدث الأكبر، أو أتيمم ثلاث مرات، مرة للحدث الأصغر ومرة للحدث الأكبر ومرة لإزالة النجاسة التي على بدني، ماذا أفعل؟ الجواب قال: لا يخلو ذلك من أربعة أحوال. واحد: إن نواهما، يعني إنسان عليه حدث أصغر وأكبر فريح نفسه ونوى الاثنين، ما الحكم؟ قال: إن نواهما، أي الحدث أصغر كان وأكبر والنجاسة على بدنه، أجزاء، لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. إذن إذا نويت الجميع، نعم يكفي. إنسان عليه نجاسة على بدنه وعليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر، فتيمم تيمما واحدا بنية الجميع، يجوز، واضح؟ يجوز. لكن أن تنوي لواحد فقط وتريد هذا الواحد يقوم مقام الآخر، لا يجوز، واضح؟ نويت للأصغر فقط وتريد لهذا الأصغر أن يقوم مقام، يعني أن يغنيك عن الأكبر، لا يصح. قال: الأول، الحالة الأولى: إن نواهما، أي الحدث أصغر كان وأكبر والنجاسة على بدنه، أجزاء، لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. الثاني، الحالة الثانية: إن نوى رفع الحدث الأصغر فقط، هل يرتفع الأكبر؟ لا، لم يرتفع الأكبر لأنها أسباب مختلفة. الثالث: إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط، ها، يرتفع الأصغر أو لا؟ في التيمم لا، لا يرتفع، لم يرتفع الأصغر لما تقدم. الحالة الرابعة: إن نوى إزالة النجاسة على عن بدنه على المذهب، لم يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر. لماذا؟ لأن أنت ما نويت إلا إزالة النجاسة فقط، أنت الذي نويت هذا، لم تنوي الحدث الأصغر ولا الأكبر، فكيف تريده أن يرتفع؟ واضح؟ كيف تريده أن يغني عنه؟ مسألة: مبطلات التيمم. عنوان هذا المبحث: مبطلات التيمم، ما هي الأشياء التي إذا حصلت بطل تيممي؟ قال: مسألة ويبطله، أي التيمم، خمسة أمور. الأول: ما يبطل الوضوء، يعني أي شيء يبطل الوضوء فاعلم أنه يبطل التيمم. لماذا؟ لأن هذا فرع عن هذا، هذا بدل من هذا، فالتيمم بدل الماء، فما يبطل التيمم من باب أو ما يبطل الماء من باب أو لا أن يبطل إيش؟ أن يبطل التيمم. قال ما يبطل الوضوء إن كان تيممه عن حدث أصغر لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه، ويبطل التيمم عن حدث أكبر بموجباته. يعني أنت الآن تيممت عليك جنابة، لا يوجد ماء، ماذا تفعل؟ تيممت. طيب كيف يبطل هذا التيمم؟ نقول يبطل بموجبات الغسل، بمعنى أنك لو احتلمت فهذا التيمم يبطل، لو جامعت بعد ذلك فهذا التيمم يبطل. قال إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس. نعم. قال والثاني، إذن الأول هو أي شيء يبطل الوضوء فهو يبطل التيمم، هذا هو الأصل، إن كان تيمم عن حدث أصغر. طيب أما إن كان تيمم عن حدث أكبر فهذا فيه تفصيل. طيب الثاني خروج الوقت، أليس نحن قلنا قبل قليل لا تتيمم إلا إذا دخل الوقت، صح؟ طيب إذا دخل الوقت وتيممت ماذا تفعل؟ صلي الفريضة، صليت العصر مثلا، تجلس على هذا الوضع إلى أن يدخل وقت صلاة ماذا؟ صلاة المغرب. دخل وقت صلاة المغرب، الآن نقول بطل هذا التيمم، بطل التيمم. طيب أريد أن أصلي المغرب، نقول تيمم مرة أخرى، تيمم مرة أخرى. طيب قال لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتيمم لكل صلاة، رواه البيهقي. واضح هذا؟ يعني لا يجوز لك على المذهب أن تتيمم تيمما واحدا ثم تصلي به صلاتين فأكثر، لا، لأن كل وقت له تيمم خاص، كل صلاة لها تيمم خاص. صليت الفجر بتيمم، إذا دخل وقت صلاة الظهر بطل هذا التيمم، تيمم مرة أخرى. دخل وقت صلاة العصر خلاص بطل التيمم اللي قبله، تتيمم مرة أخرى. دخل وقت صلاة المغرب بطل التيمم السابق، تتيمم تيمما جديدا، وهكذا إلى أن يدخل وقت العشاء. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لي التيمم. أما الوضوء فكما تعلمون يجوز لك أن تصلي الفروض الخمس بوضوء واحد، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني الذي نقل إلينا أنه فعله عليه الصلاة والسلام، يعني فعله نادرا. طيب يجوز لك تتوضأ وضوءا واحدا ثم تصلي به الصلوات الخمس كلها، طبعا يعني وتكون قد حافظت على وضوئك ولم ينتقض، ولأنه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت. هذا الشيء، هذه طهارة ضرورة ومقيدة بهذا الوقت فتقيد به. الثالث من مبطلات التيمم وجود الماء، وجود الماء. نعم وجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إجماعا إن تيمم لفقده، لحديث أبي ذر السابق وإذا وجد الماء فليمسه بشرته. يعني أنت تيممت لماذا؟ لأن الماء غير موجود، تمام؟ بعد ذلك وجدت الماء، الآن هذا التيمم الذي أنت فيه بطل، بطل. لماذا؟ لأن خلاص زال الحكم، زالت العلة التي تيممت أنت لأجلها، أنت تيممت لأن الماء غير موجود. فإذا وجد الماء كما يقول، يعني هذا مثل شائع جدا يعني بين الناس، يقولون إذا وجد الماء بطل إيش؟ بطل التيمم. فهذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح على على على المذهب. إذا من وجد الماء بطل تيممه، لحديث وإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الرابع من مبطلات التيمم زوال المبيح له، أي للتيمم، كبرء مرض أو جرح تيمم له لأنه طهارة ضرورة فيزول بزوالها. يعني صورة هذه المسألة، الماء موجود عندك لكن الأطباء قالوا لك لا تستعمله. طيب لو استعملت الماء سيضرك هذا في صحتك، فما الحل؟ تيممت. طيب فلما تيممت زال هذا المرض، شفيت من هذا المرض، حينئذ نقول لك بطل التيمم ويجب عليك أن تمس الماء. نفس ما قلنا قبل قليل، من لم يجد الماء ثم بعد ذلك تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء فبطل التيمم. واضح هذا؟ نفس الفكرة السابقة، يعني نفس الناقض الثالث. إذا إنسان تيمم لأنه مريض ثم هذا المرض ذهب، شوفي منه، هل يجوز له أن يتيمم؟ لا، بطل التيمم الذي عليه. الخامس من مبطلات التيمم خلع ما يمسح عليه كخف وعمامة وجبيرة لبست على طهارة إن تيمم بعد حدثه وهو عليه، سواء مسحه قبل ذلك أو لا، لقيام تيممه مقام وضوئه وهو يبطل بخلع ذلك، فكذا ما قام مقامه. والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكما، وكذا لو انقضت مدة مسح. طيب، يعني أعطيكم صورة من صور هذه المسألة التي ذكرها هو. إنسان لبس الخف لبسه على طهارة ماء. باب المسح الخفين تقدم معنا وعرفتم هناك شروط لبس المسح الخفين. إنسان حقق هذه الشروط كلها، حقق شروط المسح الخفين، لبس خفه، لما جاء وقت الصلاة لم يجد الماء، ماذا فعل؟ تيمم والخف إيش؟ والخف عليه. طيب، بعد ذلك ماذا فعل؟ خلع هذا الخف. هناك في باب المسح الخف ماذا قلنا؟ قلنا لو خلع الخف بعد أن مسح عليه ما حكم وضوءه؟ قلنا يبطل، صح؟ لابد أن يعيد الوضوء كاملا ثم يلبس الخف. كذلك نقول هنا، لأن التيمم فرع عن الماء، فما قلناه في الوضوء نقوله في الماء. بناء عليه، هذا الإنسان الذي لبس الخف بعد كمال طهارة ثم تيمم ثم خلع الخف، يبطل تيممه أو لا يبطل؟ يبطل. إذا كان في الوضوء يبطل، الوضوء الذي هو أقوى مكانة من التيمم. طيب، إذا كان في الوضوء يبطل إذا خلعت الخف، فما ظنك إذا خلعت الخف بعد التيمم؟ أليس من باب أولى على تقرير المذهب؟ نعم، من باب أولى أنه يبطل. واضح لكم هذا؟ وبهذا نكون قد انتهينا من باب التيمم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.